وقعوا في أهربية إلى آدم عليه السلام، ولكنها ليست مما اعتمدوا عليها لأن حكاية فقط. وأما إلى هنا فهو فالنسب صحيح. ولسائر المتطبق على حقنا أحمد وأبي رجاء الهلوي يقض من العشرة قال حدثنا النجم ابن سمير أبو الحسن على البصري بن مروة عن هشام عن إكرمة هشام عن إكرمة هشام ابن قال هشام بن حسان القدسي عن إكرمة إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هشام الحسان القردسي القردسي من الطبقة الثالثة قال على كلمة ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أربعين ابن أربعين سنة عمره فمكث بمكة 13 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عنه وأنه أصح الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عاش 13 سنة لمجيء مكة ولمجيء 10 سنين فصار عمره حينما توفي 63 ومن هنا وأيضا أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم جاء بالمكة كلهم 63 إلا عثمان فإنه يدعى 8 سنة عاش وإلا في الضلاع الأربعة كلهم 63 سنة. وأما حديث يعني عاش لمكة 10 سنين يدعو إلى الله فهذا لا يناجي هذا لأن معنى ذلك أنه بعد أن نبدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره فبقي انقطع فترة من فترة الزمن يعني 2.5 أو 3 سنين ثم جاء نزل أيها المدثر هذا هو الرسالة قم فأنذر أمره بالدعوة وكان بالدعوة فمن هنا من لم يحسب ذلك يكون 10 سنين ومن حسب ذلك قال 23 13 سنة وهذا هو الواقع وهو الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة. قال رحمه الله تعالى باب ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من المشركين في مكة اي من الضرر والمضايقة ورد الدعوة ماذا لقيه ياتي سأل المتفق على حبيبنا حميدي عبد الله بن الزبير عن من اهل مكة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بيان بن بشر قال اسماعيل بن ابي خالد قال سمعنا قيس بن ابي حازم هذا احد التابعين الوحيد الذي اجتمع له روايه عن الاشعري بن بشير بن جنة قال لكن قال يقول سمعت خطاب الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة وهو يبيد الكعبة أي قبل أن يهاجر كان متوسط بردة فقلت له بعد وقد لقينا من المشركين شدة أي آذونا ضربونا وأهانونا وامتحنونا قال فقلت يا رسول الله ألا تذمها لنا أن يفرج عنا هذا الدين فقعد كان عليه متوسطا فقعد وهو محمر الوجه محمر وجهه أي متلوث وجهه لماذا؟ لأنه يعني أراد أن يعني يصبر على هذا لأن سنة الله جارية لهذا بذلك فقال لقد كان من قبلكم من كان قبلكم ليمشط قشر بمشكال بمشاط الحديد ما بين ما دون عظامه من لحم أو عصب كلها يعني يزال برشد الحديد ما يصرف ذلك عن دينه ما يتراجع بسبب هذه الأذية عن دينه هكذا كان الأول فبينما تسوق عن دينها ويوضع المنشار على مفرق رأسه في وسط رأسه فيشط اثنين ارجع وإلا شططنا رأسك فيصبر على دينه وما يصرف ذلك عن دينه هكذا كان الأولون يصبرون على أداء قوله فلماذا أنتم وليتمن الله هذا الامر حتى يكون الراجل مسمعا الى حضر موت ما يخاف الا الله. وهذه ايام قلائل ستزول وليظهرن الاسلام بحيث يعم الشرق والغرب بحيث يكون الراجل مسمعا الى حضر موت ولا يخاف الا الله. زاد بيان في روايه بيان المشرك والذئب على غنم الحيوانات فقط. واما اذى المشركين هذه ايام قلائل ستزول تصبروا معناهم اي صدرهم ومستقيم وان الله سبحانه وتعالى وعادهم بالنصر وسيظهر الاسلام ويعم مشارق الارض ومغاربها وديانا وقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الاسلام وذهب اذيه المشركين ماتوا وقتلوا وذهب شرهم معه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر حدثنا سليمان بن حرب الأزدي الوحشي أبو أيوب آية بن البصري نزيل مكة وقاضيها. قال حدثنا شعبة بن الحجاج أبو الإسلام عن إمام الله عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد الطبقة الثالثة عن الأسود يا أسود بن يزيد النخعي الطبقة الثانية عن عبيد عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله عن أبو مسعود بلا ذا لأن عبد الله في الصحابة عبد الله أكثر من 200 ولكن يمشي في الرواية ومحصور له ويتوزعون في الدنيا. وننظر إلى السند فإن كان السند كفيا فهذا يقول عبد الله بن مسعود وحيث ما أصدق عبد الله فيه طيلاته وابن عمر يعي فيه بكلمة فأوزه أو جلال كفة فأوزه يرهد والغفلة البحر بن عباس. وعند مصر والشام فما أطلق ابن عمرو وأما في مصر والشام فهو عبد الله بن عمرو العاص. الحاصل أننا ننظر إلى السند ولما نظر معنا فالسند كفي فنقول عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه. قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم النجم سورة النجم في مكة فسجد أي عند نهاية السورة بأصوله وأصوله فسجد بها فما بقي أحد لا سجد. كل من حضر من المسلمين والمشركين فسجد كله ولا غير يقول إليه فسجد الإنس والجن وكل من حضر ذلك منه معناه أنه آخره من صوم ذلك. فهذا حتى المشركون أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى عليكم الذكر وله الأنثى لما يحب هذا ذكر آلهتنا هذه المصنبة فبذلك وافقوا للسجود لهذا أو استحيوا لما استغفر المسلمون تسجدوا معه إلا شيخا واحدا إلا رجل رأيته أخذ كفة من حوصة تكبره أخذ من الأرض كفة من حوصة فقال فرفعه إلى وجهه علي فسجد علي وقال هذا يكفيه وهذا من جرأته يعني مخالفته لما قال الناس عليه. فلقد رأيته أي له مية مخالفة فلقد رأيته بعد أي بعد تلك الأيام قتل فاضلا بالله وذلك يوم بدر قتل مشركا لأنه كان يعني شديدا على الدين على الله سبحانه وتعالى. ورسالة متفق على حدثنا محمد بن هشام بن أحد مشاهد الستة وعلى حدثنا غربة محمد بن جابر هذا من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون هذا الذي سبق لنا برجم أو برجم الكردة قال عن عبد الله رضي الله عنه بن مسعود أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش وحوله ناس من قريش كانوا جالسين يتحدثون فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ربه حول الكعبة فقالوا هذا المرائي ألا تنظرون هذا المرائي يرسل أمامنا فمن يموت وقد ذبحت نحرت ذلك اليوم جزور فقالوا من يأتيني تلا بريد جزور ويوضعه على ظهري إذا سجد فقام أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط أشقى فماذا قال؟ قال جاء عقبة بن أبي معيط بتلا جزور فقذفه السلع هو الذي يكون في باطن الإبل هذا الذي يكون هشيمة لولد إلى آخره وفرقها وجلها فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم يرفع رأسه يعني معنى ذلك أنهم يريدون أن يتضاحكوا ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء فانتظروا عن ذلك، فلما سجدوا وضعوا على ظهره فتضحكوا يعني رمال بعضهم على بعض. فعند ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم مد سجوده وتنهى. فجاء كافية رضي الله عنها لما تنهى قدر بذلك ابن مسعود كنت أرى وما نقول له استطاع أن أدفع شيئا، ولكن خلت فاطمة رضي الله عنها وهم يحترمون النساء، فجاءت هي وألقت ذلك السلام وأقبلت عليهم السب واللعن والآخر، ولكنهم ما يبالون بالنساء ضربوها ولو كان رجلا ضربوها، ولكن هي فعلت ما فعلت وذهبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى علموا أنه سيدوا عليه وأنهم يعتقدون أنهم ظلمة يظلمون محمد صلى الله عليه وسلم، وأن من دعي عليه في هذا المكان ستستجاب دعاؤه. فلما سلموا صلى الله عليه وسلم يعني فجروا يعني دعائه وجعلوا فعلاً اللهم عليكم فلان صنيع أخي، وأيقنوا أنه ستستجاب أي دعوة. من الغريب يحترمون المكان ويعتقدون المكان ولا يعتقدون بالله شيئا، يعني معنى ذلك أنه هذا الحرم محترم عندهم، احترم يحترمونه احتراما زائدا، ولكن رب الحرم عندهم ما له يعني نصيب من تعظيمهم واحترامهم. فعلى كل حال هو النبي صلى الله عليه وسلم مد سجوده ثم أقبل فلم يرفع رأسه، وجاءت فاطمة عليها السلام فأخذته من ظهره ودعت على مصنع، دعت عليه مصنفة طلع مصنع ولكنها امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن سلم من صلاته ينتهى اللهم عليك الملأ القريش هؤلاء الجماعة الكبار عليك لي أهلك أبا جهل بن هشام وعثمان بن ربيعة وشعبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو قال أبي بن خلف شعبة الشام، فرأيتهم يقول الرسول فرأيت هؤلاء قتلوا يوم بدر كلهم بهذه الدعوة، فعرف الله بهذه الدعوة فعلقوا جميعا في معركة واحدة، وفألقوا في دير فألقوا كلهم في دير واحد غير أمية بن خلف. فقل وهو لماذا؟ أو قال أبي تقطعت أوصاله أي أعضاؤه لأنه كان مدينا فلم يستطيعوا أن يسحبوه أو يحملوه، فتقطعت أوصاله فدفنوا بن علي، قال فلن يرقى ولن يرقى في الدهر. إذا على ذلك الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه فاستجيب دعاؤه، وهلك هؤلاء بهلة واحدة في مكان واحد وفي دير واحد. فدعا على فكلمه مخاطبه يعني بذلك الخطاب الذي قال في عمر رضي الله عنه تجد من إسلامك لا أرواح فيها إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسنة بالتوفيق حدثنا عثمان بن أبي شيبة على أخو أبي بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الجنوبي وقاضيها عن منصور بن معتذر أبو التاب قال حدثني سعيد بن جبير الأسدي الوالدي أبو هشام أو قال حدثني حكم عن سعيد بن جبير حكم بن عتيبة أبو محمد الكندي عن سعيد بن جبير أنه قال أمرني عبد الرحمن وأبدى عبد الرحمن بن عبد كان من سوار الصحابة رضي الله تعالى عنه قال سئل ابن عباس عن هذه الآيتين، هاتين الآيتين اللتين تكلمتا وهما يعني بينهما تعارض ظاهرا، وذلك يقول سورة النساء ومن يكتم منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا معناه يعني ما له توبة ظاهر عقلا، وآيات يعني ولا يقدر سبحانه الله وفي سورة الفرقان قالوا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إلى آخره. هذه تدل على أن لقاتل النفس توبة، وهذه تدل على أن لقاتل النفس ليس له توبة. فما الحل بهذا؟ فابن عباس رضي الله عنه مذهبه ومذهب طائفة أيضا، ولكن جذور أهل العلم سلفا وخلفا مخالف لابن عباس مسألة. قال هذه التي هي في سورة الفرقان تتحدث عن المشركين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعود الإسلام يعود قال يا محمد هذا الذي تدعو إليه خير ولكن قتلنا وزنينا وعقلنا الربا والى اخره وعلينا كذا، فان كان لما فعلناه كفاره امنا بك. ففي هذه الايه الا من تاب، فاذا تبتم تبعاكم الاسلام يجب ما قبله هذا لهؤلاء. واما سوره النساء فهذه لمن كان مسؤولا ويعرف من قال اخيه المسلم ثم اقدم على قتله وهو متعمد فهذا لا قوة له، لان الله يقول خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعذبه عذابا عظيما هذا لا قوة له. هذا مذهب ابن عباس في ان ظاهر الايه، والظاهر ان البخاري رحمه الله تعالى فما في هذه التفسير المتكلم خرجوا عن المذهب ولعله اعجبه ذلك، لكن جمهور العلماء يرون انه لا تخالف بين هذا وذلك. هذا هو جزاؤه، وفي يعني تعظيم شأن قتل المؤمن عمدا. واما في الاخير فان الايه الاخرى تقول هذا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا داخل تحت المشيئه. واما معنى الايه فان هذا جزاؤه، لو جازاه الله على جزاؤه، لكن لما بفضله يعني ترك ذلك فجعل اخره الجنة وهو إذا تاب الله عليه، فهذا يعني رأي الجمهور وهو الرأي الصحيح، لأن الآيات تفسر بعضها بعضا ولا يعني تناجد بعضها بعضا. فيقول هنا قال سئل ابن عباس هاتين آيتين ما أمرهما؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هكذا الرواية هنا، ولكن التلاوة ولا يقتلون النفس التي حرم الله، لا يقتلون. قال ومن يبدو المؤمن متعمدا، يعني معنى ذلك انه هذه جزاء جهنم وهذه تكون الا من تاب. فما الفرق؟ فما توبه؟ فسالت ابن عباس فقال لما انزلت التي في القران ويقول تعالى والذين يدعون مع الله الى اخر ولا يقولون سبحان الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرفع الحق. لما نزلت هذه قال مشرك اهل مكه وقد قتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله الى الاخر وقد اعطينا الفواحش انني لو اسلمنا ما ننتفع. فانزل الله تعالى لهؤلاء الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما لهؤلاء. اذن من اسلم بشركه ثم تاب تاب الله عليه، هذا يعني ما دلت عليه الآية. فهذه أولئك يعني يقول ابن عباس هذه الآية للمشركين الذين تجاوزوا الحد في شركهم فأولئك هم العنيد. وأما الذي للنساء يعني ومن يبتغ منه متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله الآخر. وأما الذي للنساء الرجل إذا عرف الإسلام، عرف الإسلام وحق الإسلام وحق أخيه المسلم ثم وشرائعه ثم قتل ثم اقبل عمدا ثم اقبل او اقدم عمدا على قتل اخيه المسلم فجزاؤه جهنم، يعني معناه قال تنازل، يعني الله ابتدع خالدا فيها وضل الله عنه ولعنه واعزله عذابا عظيما على ما قاله يعني توبه. فانى له؟ قال فذكرت للمجاهد، ذكرت هذا يقول ابن جاهل يقول هذا سعيد بن جبير قال عبد الرحمن بن عبد الله سعيد بن جبير قال فذكرت للمجاهد هذا الكلام، هذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقال الا من نجيه، يعني معناه خوف ابن عباس، فقال هذا هذا الا من نجيه، فمن تاب تاب الله عليه، لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك مهما كان الامر قتل المؤمن وان كان من الكبائر الا انه لا يملك الى الشرك، فالشرك هو الذي لا يغفر. واما ما عدا الشرك فكله يغفر، هذا داخل فيه، فهذا نقول جمهور العلماء سلفا وخلفا. قال رحمه الله تعالى بالسند والتبع حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري الطبقه العاشره على عدم الوليد المسلم أبو العباس الدمشقي تلميذ الأوزاعي، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي من السابعة، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن ابي كثير وابو كثير صالح المتوجه من طبقه خامسه تصريف نزول اليمامه عن محمد بن ابراهيم السيد هذا صاحب حديث انما الاعمال بالنيات الذي تفرد روايته عنه عن ايه عن يعني عن ماذا عن عطبة بن وقاص من ليل هذا هو. قال حدثني عروه بن الزبير عن رباعي السبع قال سألت عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اخبرني فقلت لو اخبرني باشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم اي من الهديه التي لقيها بمشرك مكه للتعدي عليه يعني يظني. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حي الكعبه هذا قال ان اكبر عقوبه على المعين اشقى القوم سني اشقى القوم هذا الرجل جاء والذي القى عليه سلا جزيره بني فلان الى الروايه السابقه. قال فوضع ثوبه اي ثوب النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه او ثوبه وعنق النبي صلى الله عليه وسلم فخانقه خنقا شديدا الله اكبر فخانق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا فاقبل ابو بكر الصديق رضي الله عنه حتى اخذ بمنكبه بمنكبه عقبه بن ابي معيط ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقدرون رجلا ان يكون ربي الله كمن آل فرعون؟ قال ابن آل فرعون ومن آل فرعون أتقولون رجلا أن يقول ربي الله قد جاءكم بالمبانين وهذا الرجل في البرية كاذب فعليه كذب وإن يكن صادق رسول الله الذي يرد إلى آخر ما قال. لكن أبا بكر زاد عليه لأن ذاك بلسانه فقط وأما أبو بكر بلسانه وبيده زاد على مؤمن آل فرعون دفعه بيده وأزال الضرر بيده وتكلم بهذا الكلام أعتقد من رجلا أن يقول ربي الله هل هذا عيب أم العيب جده نفسه وللعيب ما أنتم عليه. قال بالأنجلي ودفعه قال قال تابعه ابن إسحاق تابعه ابن إسحاق قال حدثني يحيى بن عروة أخوه عروة يعني أمون عروة أبو هشام قال تابعه يحيى بن عروة ولدي عروة بن الزبير عن عروة عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو يعني هذا الكلام الذي استدل كان لعمرو بن العاص ثم جاء فقال لا عبد الله بن عمرو فلكن أخير المطاف نقول احتجب أن يقول سأل هذا وهذا ولده وهو أيضا. قال وقلت لعبد الله بن عمرو قال عبدت عن هشام عن أبيه قيل لعمرو بن العاص فوافق الرواية الأولى قال محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص يعني معناه أن هذا اختلف فيه هل هو لعمرو أو لعبد الله بن عمرو لكن كما يقول الحافظ يعتمد أنه جرى لكليهما معا. قال رحمه الله تعالى السند المتصل باب إسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كيف أسلم يأتي. قال رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن حماد بن آمري آمر موضعه مقرية قال حدثني يحيى بن معين الإمام إمام الجرح والتعجيل قال حدثنا إسماعيل بن جابر الكوفي من الطبقة الثامنة عن بيان بيان بن بشر الذي سبق قريبا عن وبرة وبرة بن عبد الرحمن وفي الجماعة الرابعة عن حماد بن الحارث أنه قال قال عمار بن ياسر قال عمار بن ياسر الصحابي من الصحابي رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد من العبيد خمسة أسلم عليه ومرأتان من النساء وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هذا معناه إن أبا بكر من أوائل من أسلم بل هو على الإطلاق هو الذي أسلم وإن تقدم قبله خديجة رضي الله عنها وكذلك علمنا على خلاف بذلك فهو إذا متى أسلم أبو بكر كيف أسلم أبو بكر للدعوة أول الإسلام ويعني وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه يسمع لأن هذا العصر عصر النبوة في توجيه النبوة في جهة يعني

علم وما كلمهم وما خاطبوا بإتيان جوامعه. وهذه أنواع القصص المتنازعة مختلفة، أحيانا جاءوا وفد الجن، وأحيانا جاءوا إلى منزلهم، وأحيانا سمعوا القرآن ولم يروا. فهذه هي مرة من المرات، وإذا عدت حتى في مكة وبعد أن عجل المدينة أيضا وفد الجن في منصبهم وفضوا إليه، وهذه كلها مختلفة. إذا عدة مرات دعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أشياء وسمعوا القرآن منه. أبو سالم قلت قال حدثنا موسى بن إسماعيل التغزلي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي قال أخبرني جدي هذا يعني سعيد الأموي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عثمان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم أي أبو هريرة إداوة لوضوئه أي لما يتوضأ به على جوز المسجد الأكاذب. فأبو هريرة بجملة من خدم النبي صلى الله عليه وسلم ونال بركته وعاجته لوضوء حاجته. فبينما هو يستعو بها أي في يوم من الأيام كان أخذ ماء الوضوء يتبعه لقضاء حاجته، قال يتبعه فقال من أنت؟ من أنت؟ قال فقلت أنا أبو هريرة، أنا أبو هريرة الذي أتبعك لأخدمك. فقال ادغني أحجارا أستنفق بها أي أستنجي بها، ادغني أي اضربني أحجارا أستنفق بها، ولا تأتيني بعوض ولا بروثة يوسف السلفين فقط، أتيني بالأحجار ولا تأتيني بعوض، العظم هذا وبروثة كذلك لا تأتيني بها. فأتيت بأحجار أحملها بدرج فوقي، أحضرت ذلك وجدتها إليه حتى وضعت إلى جنبي ثم انصرفت. وهذا في أدب، أدب أمير سيدي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته. قال ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت معه، حتى إذا فرغ من قضاء حاجته ويستنجى بذلك تلك الحجارة مشيت معه، فقلت ما بال الأرض والروثة، لماذا قلت لا تأتيني بحجار ولا تأتيني بأرض ولا روثة؟ ما السبب؟ قال هما نمت عن الجن، هما نمت عن الجن. وذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاوبت من نصيبين بلد فهؤلاء شعروا الزاجة فقال لهم فدع الله تعالى أن يعني يرزقه ذلك. فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه فإنكم تجدون أوفر لحما، أوفر ما كان لحما، يعني معناه إذا سميت ولذلك أمرت بالتسمية عند الأكل بهذا المعنى. فإذا رميت أكلت لحم كله ورميت العظم فإنهم سيجدونه ويعني تماما بلحمه. وكل روثة تكون على بذواتها ينقلب شعيرا فتكون الواقع الجن. فلذلك لأنه إذا استنجى للإنسان واستبه فلذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا تستنجى بعظم ولا برث بهذا المعنى. فهذا هو السبب الذي قلت لك لا تأتين بروث بعظم ولا روثة، لماذا؟ لأنه معنى فعال الجن. قال وإنه أتاني هذا السبب، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن هم، يعني معناه ما شاء الله، لأنهم يعني استجابوا وجاءوا واهبين مسلمين متقدمين قومهم. قال فسألوني الزاد فدعوت الله تعالى لهم أن لا يمر بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعما طعاما، يعني معناه يقبل الله سبحانه وتعالى لهم بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم طعاما واجلا كأنه لن يقل أول مرة. فهذا الشاهد من ذلك أن هؤلاء الجن وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا على يديه وتعلموا القرآن وتعلموا الدين ثم انصرفوا إلى قومهم يدعونهم إلى الإسلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سننا وخشيتك ما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعاون به علينا مصائب الدنيا. مسكنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا، وجعل وارثنا جافع لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا من غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.